يمكن ثلاثة ديلا واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخرج الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسلم إذا سئل في قبره فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فذلك قول الله جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال قتادة على أن الله جل وعلا يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا أي ييسر لهم عمل الصالحات وفي الآخرة عند سؤال الملكان أو الملكين في القبر له. وقد تكلمنا في الخطبة الماضية عن الجزء الثاني من هذا الموضوع وهو امتحان في قبر كل واحد منا أن كل واحد منا سيسأل عن ربه وتسأل عن دينه وسيسأل عن رجل الذي أرسل إلينا هل صدقناه وامتثلنا أمره وانتهينا عما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزجر هل اتبعناه في دينته هل عبدنا الله جل وعلا إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والشق الأول هذه الآية وهذا الحديث الشريف هو موضوع خطبتنا اليوم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. فما هي وسائل الثبات إلى الممات على دين الله جل وعلا؟ فأول وسيلة هي سؤال الله جل وعلا أن يثبتنا على دينه. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما قال أبو الدرداء والله لا أشهد بأحد بجنة ولا نار إلا أن أرى بما يختم عليه أي بآخر شيء يموت عليه. قالوا ولم ذلك؟ قال بعد أن سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن القلوب لتتقلب كما يتقلب الماء في القدر إذا اجتمعت غليا يعني القلوب تتقلب كما تتقلب الماء إذا وضع في إناء فغليا. فهل رأيتم كيف يتقلب الماء؟ لا يثبت أوله ولا آخره ولا يثبت يمينه ولا شماله. وكان من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. فالواجب على المسلم إذا أراد أن ينصح أهله وإخوانه أن ينصحهم بما كان ينصح به النبي صلى الله عليه وسلم أهله وإخوانه. فكان يقول في دعائه يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، فلا مثبت للقلوب ولا عاصم لها من الفتن إلا الله جل وعلا الذي خلقها. قال الله جل وعلا: كذلك لنثبت به فؤادك ورسلناه ترتيلا، يعني عن القرآن. الله جل وعلا هو الذي يثبت الناس، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فرسولنا صلى الله عليه وآله وسلم الذي لو وضع إيمانه في كفة وإيمان جميع الناس، خلى النبي صلى الله عليه وسلم في كفة، لرجح إيمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبرغم من ذلك يبين الله له أنه لولا أن ثبته الله لقد كان يركن إلى المشركين. فهل نسأل الله جل وعلا أن يثبت قلوبنا على دينه كم آخر مرة إلى هذا السؤال من الله؟ كم آخر مرة نضح وقيل لك: يا أخي اتق الله، يا أخي قل، والله لا أحد كبير على المعصية. كم آخر مرة اعترفت بالنقصان واعترفت أنك أنت المذنب، وأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء؟ ألم يقل الله جل وعلا في سورة قال عنها صلى الله عليه وآله وسلم: شيبتني هود وأقوامها. قال الله في آخر هذه السورة وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، يعني الله جل وعلا قص القصر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليثبت فؤاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الدين. فأول شيء ليثبت الله قلبك عليه، لأن هذا أولا لا كبير عليه، لأن هذا ثانيا من صفات المؤمنين. كان المؤمنون يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. لماذا؟ لأنهم علموا علم يقين أن هذه القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. قال أبو بكر رضي الله عنه عندما رأى عصفورا يدخل بستانا فيأكل منه، فقال: يا ليتني كنت مكانه، يسكن في عشه ويأكل الثمر ثم يموت فيكون ترابا، لا حساب ولا عذاب. لماذا؟ لأنه قال: والله لو كانت إحدى قدماي في الجنة والأخرى خارج الجنة ما أمنت على قلبي إلا يتقلب، وما سمي القلب قلبا إلا أنه يتقلب. قال صلى الله عليه وآله وسلم من دعائه: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. لأن الله جل وعلا إن وجلك إلى نفسي طرفة عين أو أقل من ذلك لظلمك. فاللهم ثبتنا على هذا الدين ولا تردنا إلا ونحن مسلمون. الوصية الثانية أو النصيحة الثانية على الثبات على هذا الدين، الوصية أن تسأل الناس أن يوصوك في دين الله جل وعلا. أم الدنيا أحق من الآخرة؟ إذا أراد الرجل أن يشتري سيارة لا يذهب إلى طبيب أبدا. لماذا؟ بالرغم من أن عنده علم يقين أن الطبيب أفضل من الذي سيسأله في طبه، ولكن يسأل الرجل الذي يتاجر في السيارات. لماذا؟ لعلمه أن هذا أوثق من هذا. فاسأل النصيحة من أهلها، اذهب كم آخر مرة سألت أحدا أن يوفيك، كم آخر مرة قبلت أصلا النصيحة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة، يعني مدار الدين على النصيحة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الصحابة موعظة بليغة وجلت منها القلوب أي خافت، وذرفت منها العيون أي ذرفت الدموع. فقالوا: يا رسول الله، كأننا موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بنفس وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وجاء له رجل فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فكررها الثالثة، فنظر إليه النبي وقال: لا تغضب. ففي صحيح مسلم قال الرجل: فنظرت إلى الغضب فرأيت فيه الشر كله. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينصح ويقبل النصيحة. عندما قال له سلمان، وقصة مشهورة في حرب الخندق، هذه يا رسول الله وحي أم الحرب والمكر والخديعة؟ قال: لا، بل الحرب والمكر والخديعة. قال: احفروا الخندق. فحافر النبي الخندق وكان أول واحد منهم. وكذلك في غزوة بدر، فكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا نصح ينتصح، وإذا نصح أراد الناس أن يقبلوا هذه النصيحة، لأن من صفات المنافقين الذين إذا قيل لهم اتق الله أخذته العزة بالإثم، فقال الله عنه: أحبه جهنم وبئس المهاد. لما حضرت حذيفة بن اليمان الوفاة، جاء له أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه وقال له: يا أبا عبد الرحمن أوصني أو أوصنا. قال: أولم يأتك اليقين؟ ليقين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: بلى. قال: فإن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر بالأمن، وأن تنكر ما كنت تعرف بالأمن، فإياك والتلون، فإن دين الله واحد. امبارح كنت تقول أن التدخين لا يجوز، غضبت فصار التدخين قربا لله جل وعلا. بالأمس كان دماء المسلمين حرمة، لا يجوز لأحد أن يقترب منها. فلما كانت في الأقارب والأهل تقلب الحال وأصبح الصعب هو الأصل. فإياك والتلون، فإن دين الله واحد. فإن الضلالة حق الضلالة أن تنكر، يعني أنت عندك منكر ما كنت تعرف بالأمس كان عندك معروف فأصبح اليوم منكرا، وأن تنكر اليوم ما كنت تدعو الناس إليه بالأمس. هذا من أسر الأشياء عند الله جل وعلا، لأن الدين عند الله واحد لا يتقلب أبدا. فإياك والتلون، فإن دين الله واحد. فهذه هي الوصية الثانية: إذا نصح لك أخوك فاقبلها، لأن هذا من صفات المؤمنين. وإن نصح أو إن أنصحك أخوك فانصح له، لأنه حق واجب عليك، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: حق المسلم على المسلم ست. والله لو قرأتم هذه الستة لتعجبت من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حق المسلم على المسلم. ولتعجبت من قول الله: إنما المؤمنون إخوة. ولتعجبت من قول الله جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم. ما قال أموال أخي ولا أموالنا، قال أموالكم. لماذا؟ لإبعاد الناس بأن الدين واحد، وبأن الأخوة قوة واحدة، قوة الدين. أما نحن المسلمين إثما، ولما يدخل الإيمان في قلوب كثير منا أصبح الإسلام شعارا. دخولا للمسجد لبس الثياب البيضاء إعفاء اللحية عند بعضهم، ولكن هذا ليس أصل الدين. هو من الدين نعم، لكن الدين الأصل فيه هو الأخوة، هو المعاملة، هي القدوة الحسنة. هذا أصل الدين الإسلامي. فهذه هي النصيحة، انصح. قال الله جل وعلا: والعصر، يعني أقسم الله جل وعلا به، إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ماذا في مرة نصحت أحدا ألم يؤذيك صوت الأغاني في الشارع؟ والله إن كان يؤذيك ولا تفعل شيئا استحياء، فالحياء الأصل فيه أن يكون من الله، فقبح الله هذه الحياة. وإن كنت لا تمكن ذلك حتى بقلبك فليس بعد ذلك من إنسان ضرة في قلب المسلم، لأن المؤمنون نصحا والمنافقون غشة. المنافق يغش والمؤمن الحق يضحك، لأنه يريدك أن تكون معه عند الله جل وعلا. الثالثة الإحسان أو الدخول في الإسلام كافة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، يخاطب الذين آمنت قلوبهم وآمنت ألسنتهم وجوارحهم، ادخلوا في كافة، أي ادخلوا في كل الإسلام. يعني لا يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، لأن هذا من شم اليهود لعنه الله جل وعلا. الصلاة من الدين، الزكاة في وقتنا هذا من الدين. القول في وقتنا عن وقت الحصار، ليس وقتنا يعني هذه الأيام. صوم رمضان من الدين، حج البيت منذ بلوغه إلى أن تموت من الدين. وأقول منذ بلوغه لأن يتوفى المال عند الناس ولا يحج إلا عندما يكفر ويحصل له أمراض فلا يستطيع أن يحج. ويقول: رفع الله عني التكليف لأني مريض. فهل هذه حجة تقابل الله بها، تقابل الله بها يوم القيامة؟ قال عمر: حج قبل أن لا تستطيع أن تفعله. فمن دين الله عليه بمال وصحة فليسعى إلى ذلك، لأن هذا من الدين، ومن الدين الأخوة لله. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل، واسمعوا إلى ألفاظ هذا الحديث، لا يحل لامرئ مؤمن يهجر أخاه فوق ثلاث، فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. هذا من الدين مثل الصلاة، كما تأتي تصلي كذلك الأخوة في الله، كما تصوم كذلك حق الجار، كما تزكي كذلك صلة الأرحام. لأن الله قال: ادخلوا في السلم كافة. لأن الله قال: أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. فقلوا في السلم كافة يا من آمن بالله. الرابعة: ذم الدنيا والهوى. كثير من الناس جعل إلهه هوى، فإن كان هواه يمينا كان من أهل يمين، وإن كان هواه شمالا كان أول أهل الشمال. قال جل وعلا: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ فالهوى أصل الذل عندنا، فيا من آمن بقلبه لا تجعل هواك هو الدين، بل اجعل دينك تابع لله وللنبي صلى الله عليه وسلم. روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يعني ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على من نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كما قال الإمام مسلم في صحيح حديث عمر رضي الله عنه عندما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بإحسان، فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فأن تعبد الله بهذه العبادة يوفقه الله جل وعلا للثبات على هذا الدين. أخرج أهل السنن بسند حسن أن عائل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الزكاة ذهب ليجبي الزكاة لبعض الأعراب، كان عنده إبل، فقال: زكاة مالي. فعد الإبل فقال: فيها بنت مخار، يعني إبل عندها سنتين أو سنة ودخلت في الثانية. فقال له الأعرابي: لا والله لا أدفع هذه، يا تحمل الولد ولا تركب، والله لأعطين لله ناقة كبيرة كوماء. فقال له العامل: لا والله لا أقبل إلا حق الله فيها. فاختصنا فذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي: ما عليك إلا هذه، ما عليك إلا هذه الناقة الصغيرة، أما إن أردت الكبيرة فبارك الله لك في مالك، طيبة بها طيبة بها نفسك. قال: والله يا رسول الله هي لله. فقال النبي: بارك الله لك في مالك. فقال الصحابة: والله لقد رأيت هذا الرجل إلى زمن معاوية، يعني بعد أكثر من 30 سنة، لأن الخلافة كان 30 سنة، يزكي في عهد معاوية بالعشرات من الإبل في كل عام، لأنه عامل الله جل وعلا معاملة صادقة، فصدق الله له وثبته الله جل وعلا على العمل الصالح. يحكي الشيخ على القرن في خطبة في نفس موضوع خطبته إياك والتبرك عن رجل قال: عندما دخلت الكهرباء في المملكة السعودية، قال: ذهبت في وقت الظهر لأقدم حتى آخذ العشاء وقت الكهرباء، وكان ثمنها 200 ريال، فوضعتهما في جيبي وذهب، فأذن الظهر فقلت: أصلي ثم أذن. قال: فصليت ركعتين، وجاء رجل أعرف فقه ونسكن، فقال: يا أبا فلان، والله ما في بيتنا والأولاد جياع. قال: فأعطيته 100 ريال، قلت: وأجعل الباقية أذهب بها إلى شركة الكهرباء وأعيده 100 ثانية اليوم. قال: فخرجت فوضعت يدي في جيبي فلم أجد شيئا، أعلمت أني أعطيت الرجل 200 خطأ، فقلت: أرجع إليه وأقول له: والله ما نويت إلا بها فأعطيني الأخرى، فالحياء منعني، قلت: لم أتركها إلا رزق ساقه الله له. قال: فادخرت الله وذهبت إلى بيتي. قال: فرجعت فرأيت رجلا عند بيتي لم أتبينه. قال: حتى إذا كلمني علمت أن هذا كان صاحبا منذ 25 سنة يعمل معي في مكان. قال: والله مررت على بيت على بلدتك فحن السوق إليه فأتيت بيته. قال فعزمت عليه أن يجلس معي فأعطاني ظرفا ثم مضى هدية. قال فمن نفسي باستقبالي ووداعي ما فتحت الظرف حتى مشى، ففتحته فإذا فيه ألبانية. قال والله لقد عشت بهما دهرا، يعني زمنا طويلا. لماذا؟ قال علم أن المعاملة الصادقة مع الله جل وعلا لا تضيع أبدا، وما عند الله خير وأبقى. وآخر نصيحة وآخر وصية للثبات على هذا الدين أن يوفق الله جل وعلا لإخوة وصحبة وبيئة صالحة، الأخوة الصالحة مثبتة على الدين والصحبة الصالحة مثبتة على الدين. قال الله جل وعلا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يعني الخليل لم يكن الطاشي يكون أعلى الأعداء يوم القيامة إلا إن كان من المتقين. قال الله جل وعلا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الدين بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وكم من مرة أضرب لكم نفسي مثلين، أبو بكر رضي الله عنه مع عثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وبلال رضي الله عنهم خمسة، أربعة منهم من المبشرون بالجنة وبلال خامسهم أيضا من المبشرين بالجنة، ليس بحديث العشرة، الدم على يده. هذا لأنه كان وقاصه في الجاهلية، وأبو طالب يدخل النار ولا يستطيع له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عمه أن يحاج له عند الله جل وعلا بسبب صاحبه أبو جهل. كما قال أبو سعيد الخدري لما حضرت أبا طالب جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله ولا إله إلا الله، فلا زال أبو جهل يقول له تترك دين عبد المطلب تترك دين آبائي، حتى كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصاحب ساحب وأن المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف، ولأن صاحب الحسن والجليس الحسن كحامل النجم، إما أن تستلم مصيبا أو تشم من رائحة طيبة. وأما الآخر فكنافع كثير الذي يعمل في الحديث، إما أن تشم منه رائحة كريهة أو تأتي منه شرر يصل ثيابا. فالصاحب أصل في الثبات على الدين كما قلنا في الأمثلة الماضية. أسأل الله جل وعلا أن يوفق لنا أهلا وصحبة صالحة، وأختم بقصة ذكرها أيضا الشيخ عن الصحبة الصالحة والبيئة الصالحة. قال أخ أمريكي أصبح أخا كان ذلك يعمل في المملكة في الرياض في مجال الذكور، قال وكان الذين معه إذا أذن المؤذن يذهبون للمسجد، قال ويخرجون مبتهجين كأنهم ذهبوا أخذوا مكفاة وخرجوا. قال فقلت لهم ما ذلك؟ فدخل الإسلام في قلبي فأسلم. قالوا له ما رأيك؟ نحن ذاهبون إلى عمرة، أتذهب معنا تستلذ بالطواف وببيت الله الحرام؟ قال فذهب وذهب إلى الكعبة وجعل يزاحم الناس في الصف الأول ويبكي ويقول لصاحبه كم في هذا العالم المحرومين من هذا الجو، ثم سجد سجدة ثم سجد سجدة، فرادوا أن يقومونه فما قام، ففاضت روحه إلى الله وهو سيدا في بيت الله الحرام. لماذا؟ لأن الصحبة الصالحة والبيئة الصالحة هي التي وفقته لذلك. اللهم يسر لنا خاتمة صالحة، اللهم يسر لنا خاتمة صالحة، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اجعلنا من الذين يتبعون القول ويتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا من الذين يتبعون القول فيتبعون احسنه، اللهم اجعل عملنا وقولنا خالصا لوجهك، اللهم لا تجعل فيه نصيبا لاحد غيرك، اللهم اجعله خالصا لوجهك، اللهم احينا على دعوتك في سبيلك والموت على سنه رسولك صلى الله عليه واله وسلم، اللهم احينا على دعوتك في سبيلك والموت على سنه رسولك صلى الله عليه واله وسلم، اللهم اشف لامواتنا واموات المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم من ارادنا والمسلمين وبلدنا هذا بخير، اللهم وفقه لكل خير، اللهم من ارادنا والمسلمين بشر، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم الف بين قلوب المسلمين في كل مكان، اللهم الف بين قلوب المسلمين في كل مكان، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم، واقم الصلاه يرحمك الله. وأن الذين يملكون فكيدهم الذي قال الله